استغفرت ربي طوق بهالة ندامة من ثقل ذنبي وأعلنت حربي عالمعاصي مسلح وإيماني بجنبي والنظر يربي للحجيج بكل خشوع ونيتي بقلبي وابتدى دربي للفرض والقادر يحج واجبي لبي للفرض طال انتظاري وتركت أهل ابتياري قاصد بأول مساري للمدينة بانكساري بالبكاء بالبكاء بالبكاء فالله فيها قد سقى بالغيث قبرا للنبي فهو الذي قد حل أمنا في ثراه الطيب فالله فيها قد سقى بالغيث قبرا للنبي فهو الذي قد حل أمنا في ثراه الطيب بأول المسرى أعتني الهادي محمد واقصد القبر لكن بعبرة بعد أقصد للبقيع وناري مستعرة وانظر بحسرة مهد مقبور الأيمة تصعب الناظرة روحي متحيرة ياهو يندل قبرها فاطمة الزهرة روحي متحيرة وحزينة عيني للمد مع رهينة تدور بأرض المدينة وين قبري الزهرة وين بالرجاء بالرجاء بالرجاء حزنا وقفت في البقيع بين هاتي هاتيك اللحوم تبكي وعلى مكسورة الضلع تجوع وعلى مكسورة الضلع تجوع هاتيك اللحوم والعين تبكي وعلى مكسورة الضلع تجوع تالي من أطلع أقصد الميقات مكة وللدرب أقطع للمخيط أنزع وأحرم بثوب الجني جهز المضجع والقلب يخشع والنفس تحجي ويا ربها وللندم تخضع ربي يلتي اسمع دعوة العبد الذليل وتنظر المدمع أندعي ودمعاتي تهمي يا إلهي اغفر لي جرمي ولسه خطلع أنا حرمي ريت لا ويدتني أمي بالدعاء بالدعاء بالدعاء. أرجوك عفوا ها أنا عبدك ما بين يدي قد هربت رحماك إني قد هربت. أرجوك عفوا ها أنا عبدك ما بين يدي قد هربت منك يا ربي إلي. دمعة من صافى تشبح عيوني بأملها تنظر الكعبة ما تظل غربة جني عد حيدر أزوره واقف بقربة زيارته صعبة لكن بهالكعبة سره استودع ربه. والله مو عجبة لو ضمنها الحجة هاي زيارة من حسبة وبطواف الكعبة غاية تحتوي سير الولاية ونعمة من ثابت بدار بالهداية بالولاء بالولاء بالولاء. سبعا أطوف حول بيت فيه سر شرف البيت العتيق بعلي حيث الإله شرف البيت العتيق بعلي. أسعي وأتألى بالصفا والمروة واذكر عاشر محرم بين المخيم والحرب يسعي الغريبة ومدمع زمزم والأشد وأعظم من أخذ عبد الله ضاموي والعدة يعلى لكن تحتى يرجع بذبحة رضيعة من خضب يده والفكر لا يا ما تناسى جسم الحسين ويا راسه والعدو حين اللي داسه سفك دم القداسة بالرثاء بالرثاء بالرثاء. لست أنسى وذكرت زينبا في عرفة لا لست أنسى صبرها زينبا في الجبال الراسيات لست أنسى وذكرت زينبا في عرفة ثم المآسي صبرها زينبا